بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس دورة منظومات السيرة النبوية المطهرة وقراءة منظومات ومتون في السيرة النبوية والخصال الأخصال المحمدية لسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد قرأنا في هذه المنظومة في هذه الدورة الطيبة المباركة ثلاث منظومات: المنظومة الأولى ألفية السيرة للإمام العراقي، والمنظومة الثانية للإمام ابن الجزري ذات الشفاء في سيرة النبي والخلفاء، المنظومة الثالثة التحفة اللطيفة في حادثات البعثة الشريفة لابن الدايب على الشيباني عليهم رحمة الله ورضوانه جميعا، وعليكم السلام وبركاته، والمنظومة الرابعة اليوم إن شاء الله عز وجل، وهي منظومة الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة الوجه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين. وبالأسانيد إلى الإمام ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله، قال في أرجوزته المئية في ذكر حال أشرف البرية: الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كثيرة الرسول، منظومة موجزة الفصول، مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طبع فجره، ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حانا، وبعد عامين غدا فطيمة، جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت، فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست من أشهر جاء وفاة أمه على الأبواء، وبعد ست في مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، عليكم السلام وبركاته. وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عامه الثاني عشر، وكان من أمر بحير ما اشتهر، وسار نحو الشام أشرف الوراء في عام 25 اذكرى لأمنا خديجة متجرة، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها، وولده منها خلاء إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب الرقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل نسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاك الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام، وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر، وحكمه ورضوا بما حكم، فوضع ذاك الحجر الأسود ثم، وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانفلا، وفي رمضان أو ربيع الأول وصورة اقرأ أول المنزل، ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل، وهي ركعتان محكمة، ثم مضت 20 يوما كاملة، فرمت الجن النجوم كهائلة، وعليكم السلام وبركاته. ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب، كل قد هاجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عاد ثم عاد لا ملام، 83 رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 10 و8، ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد، وبعد 9 من سنين رسالته متى أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت، وبعد 50 و40 أسلم جنو نصيبين وعاد فعلما، ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 عام تالي أسري به، والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت، والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، وبعد 52 أتى سبعون في الموسم هذا ثبت من طيبة فبايعوا ثم هاجر من طيبة فبايعوا ثم هاجر مكة يوم اثنين من شهر صف من شهر صفر فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملت نحكيها أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء ثم بنى من حوله مساكنة ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبشة حين هاجروا وفيه آخر أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر المواجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذا العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر وفي زكاة المال خلف فدر وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر وقينقاع غزوهم في الإثر بعد ضحى يوم عيد النحر وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه ثم تزوج النبي حفصة وزينب ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد فالخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد السبط الحسن وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أول وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش ثم بدر الموعدي وبعدها الأحزاب فاسمع وعددي ثم بني قرزة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نومي وآية الحجاب والتيمم قيل ورجمه اليهوديين ومولد السبط الرضا الحسين الإفك في غزو بني المصطلق وكان في الخامسة تسمع واثقي ودومة الجندال قيل وحصل عقد بنة الحارث بعد واتصل وعقد ريحانة في ذي الخامسة ثم بنو لحيان بدء السادسة وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد وبيعة الرضوان أولى وبنى فيها بريحانة هذا بينا وفورد الحج بخلف فاسمع وكان فتح خيبر في السابعة وحضر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الروية ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عند النجاشيون قد وسم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية ثم أتت من بقى مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرة وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة والرسل في محرم المحرم أرسالهم إلى الملوك فاعلم وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت وفي الصيام وقد كان فتح البلد الحرام وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرنة واستقراره وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهذا مسجد الضرار الرافعة وحج بالناس أبو بكر وثم تلا براءة علي وحتم ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعل وجاءت الوفود فيها تترى وهذا ومن نساء آل شهرا ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبات نال الفضل ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلام واسمه جرير وحج حجة الوداع قارنا وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشنا مدة من بعده ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاثة والستين والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق ومدة التمريض خمس شهر وقيل بل ثلث وخمس فدري وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البارية صلى عليه الله ربي وعلى صحابه وآله ومن تلا تمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للإمام ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله عز وجل. هذه المنظومة الرابعة من المنظومات التي نقرأها في دورة السيرة النبوية. طيب نقرأ منظومة أخرى، نشوف المنظومة اللي معانا، نقرأ منظومة أخرى. اللهم صل على سيدنا محمد. أول خمس أبيات، الخمس أبيات الأولى، قال الإمام ابن أبي العز الحنفي: الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كثيرة الرسول، منظومة مجزة الفصول، مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووفق العشرين من نسان، وقبله حين أبيه حان، وبعد عامين أقاد فاطمة، جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت، فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كافر خدمته، ثم للشام رحل، وذاك بعد عامه الثاني عشر، وكان من أمر بحير وما اشتهر. هذه اثنا عشر بيتا. طيب نشوف منظومة أخرى. منظومة الحلبية، نقرأ المنظومة الحلبية في السيرة. منظومة الحلبية في السيرة. طيب احنا نغلق البث على الفيس ونعيده مرة أخرى، نعيده مرة أخرى عشان نقرأ نبث المنظومة الحلبية. البث على الفيس هنغلقه ونعيده مرة أخرى للمنظومة الحلبية. إذن هذا سيعتبر المجلس السادس، لأن المنظومة المئية اعتبرناها المجلس الخامس. المنظومة المئية تعتبر المجلس الخامس، يبقى هذه المنظومة الحلبية، المنظومة الحلبية الحلبية في السيرة النبوية لإبراهيم ابن محمد ابن إبراهيم الحلبي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. المنظومة الحلبية في السيرة النبوية. المنظومة الحلبية في السيرة النبوية بالإسناد إلى الإمام إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي قال رحمه الله عز وجل: أبدأ بسم الله والرحمن ثم الرحيم منزل القرآن وحمد من علمنا علم السير وصلواته على خير البشر وصحبه نجوم الاهتداء وآله الرحوم للأعداء. وبعد فالسير ذو تيسير للفقه والحديث والتفسير ضمنت الثلث والستين بيتا كعمر المصطفى يقينا وهان أبدأه مفوضا لله أمر طالبا منه الرضا ولدى طه عما في لين ورضاع في الجيم شق وضع صديق وقع ومضع عثمان وموت آمنة في الواو وهي كأبيه آمنة. قبل ما نتكلم في السيرة الحلبية، هو الإمام إبراهيم بن محمد الحلبي وضع السنين بالرموز الحرفية، لأن احنا عندنا في الحروف كل حرف يقابله رقم معين عدد معين. الألف يساوي واحد، والباء يساوي اتنين، والجيم يساوي تلاتة، على طريقة أبجد هوز، على طريقة أبجد هوز. فالألف واحد، والباء اتنين، والجيم تلاتة، والدال أربعة، وهكذا. فهو استعمل هذه الحروف، هذه الأرقام مكان الحروف. حتى نقرأ هناك ألفاظ غير مفهومة، هذه الألفاظ أو هذه الحروف تدل على الأرقام، أرقام السنين استخدمها الإمام إبراهيم بن محمد الحلبي في المنظومة، حتى يكون الجميع على علم بما يدور في هذه المنظومة. قال رحمه الله عز وجل: ووالد طه عمل في لين ورضع في الجيم. يبقى الجيم دي رمز، الجيم رمز ثلاثة، أبج ثلاثة. في الجيم شق وضع صديق وقع ومضى عثمان وموت آمنة في الواو وهي كأبيه آمنة في الزاء سقي الجد كفلاه وقد وسقي الجد كفلاه وفد بركات قد حضنته ورمد ومات في الحاء جده وكفل عمه وحاتم وكسرى انتقد كذلك استشفى به وفي الياء شق انفجار أول قد آتي ثاني الفجار يبل بصر سافر مع عمه به بحيرا بشر حيث غمامة له أظلت كذا الشجرة عليه ظلت يج عمر ولد يد فحال ثلاث كذا حلف الفضول حدث ياز يمنا مع الزبير سافر كافا فجار رابعا شق الكرى في كه سرى جور شاء مثنى ميسرى في به فبصر وغمم سترى وملكان ثم قد تزوجا خديجة ذات الجمال والحجاء لامن بكعبة ولادة علي في لد معاوية وابن جبالي له بان البيت لسيل هادم لذ سمع الصوت رأى الضوء سما رؤياه قبل الميم نصف سنة وفيه شق الصدر مع النبوة بكرأ وجبريل بوحي قد فتر إلى مجبد له إسرافيل قسر وفيه جاء جبريل بالمدثر رسالة ودام كل العمر موت ورقه كذا وفاء موت ورقة كذا وفي مد إظهار دعوة لكل مهتد لكل مهتدي موت ورقة كذا وفي مدي إظهار دعوة لكل مهتدي وفي مه ولادة عائشة والهجرة الأولى إلى الحبشة وعود من هاجر للتلاوة ثم أتوا بهجرة ثانية إسلام حمزة مع الفاروق في مو وفي مز مبدأ العقوق إذ نوفل وعبد شمس عادت مطالبا وهاشما فبادت وفي مطق كان انشقاق للقمر وفي النون موت العم والزوج استقر عائشة وسودة قد نكح جن عقيب طائفا له نحى ومبدأ الإسلام للأنصارنا وفي النب خامس شق علنا كذاك إسراء ومعراج جرى حسا وجل كان في حال الكراء وبيعة الرضوان الأولى كذا وبيعة ثانية في نج خذا ند هجرة بناء مسجد قباء فطيبة الجذع الإخال أذان يا ثم رباعي الصلاة حضرا خدمة أنس لبيد سحرا بنى على عائشة وأسلم ابن سلام وقتال علم وحمزة عبيدة وابن أبي وقص قد سروا غزا أبو النبي في نه غزا بواطن والعشيرة وبدرا الأولى وابن جحش قد سرى بنى على كنيته كقبلة صوم زكاة فطره تضحية رقية عصم بن مضعون توفوا صلاة عيد مسجد قبا بنو بدرا غزا قدرا سويقا قينقاع وبعث سالي منه غزا المطاع غطفان وبحرنا أحد حمرا سرى محمد زيد الرجيع القراء وابن أنيس وأبو سلامة نكاحه لزينب وحفصة وأم كلثوم ابن عفان أباح حمل الحسين بعدما الحسن لاح نز غزو موعد نضير الرقاع نح دومة المصطلق الخندق راع قريض حجب حج إفك يمامة نكاح بنت جحش مع جويرية نط زيد ستا سار نجل مسلمة شفعا عكش أبو عبيدة كرز بن عوف ابن أمي ابن رواحة على علي غزو الحدي لحيان غابة وظهار ونكاح أم حبيبة ومنع الراحة لاح سينا غزا خيبر فدك القرى أبيض هوز حط كلام نسع فدك رست سينا غزا خيبر فدك القرى قضى بشير مرتين قد سارا حزم أبو بكر عمر غالب وخاتم رسل بكتب ذهبوا لقيصر مقوقس كسرى وحا ريث النجاشي هوزة ونكحا زينب بر بنى برملة ثم نهى عن لحم حمر متعة مهاجر أشعار حبش الروم دوس خالد عثمان عمرو جاء غزو سا مكة حنين طائف سارا شجاع كعب الشهلي ذو أشعار طفيل عبد الله زيد قيس بو عبيد توسنا خالد أبو قتادة غالب عمرو من برو رسل العلا عمرو وشجاع حضروا هوازن مالك صدا ثعلب ولد إبراهيم مات الزينب غزاة أبوك السيب سراع وينه ضحاك خالد وليد قطبة علقمة عكشة علي هدم ألا أحج لا عن اثنين رجم كتاب قيصر مخلفون وفوديات 49 ثقيف عامر تميم فروة رسوله ضمام كعب عزرة داري بصري عبد أعشى مرة عابس أذرح جرباء مين مرارة بحران غسان عدي عديف زار همدان خولان بلي رقاعة طارق سعد صرود بجيلة غامد أزد جرش حنيفة منتفق محارب مزينة طي سلامان نخل ثمامة سج حج سج حجه موت ابنه سرى على خالد الأشعري وثنى البجلي في سد أسامة افترى طليحة عناسي سجاح مفتري اليمامة مرض نقل للرفيق الأعلى صلى عليه الله حيث حل. هذه المنظومة انتهت، المنظومة الحلبية، والمنظومة كما ترون يعني غريبة شوية، غريبة بعض الشيء، لأنه كما قلت لكم الإمام الحلبي استخدم الرموز، استخدم الحروف كناية عن الأرقام كما يستخدمها أهل المتون، كما في القراءات الإمام الشاطبي والإمام الطي والإمام ابن الجزري يستخدموا الحروف، حروف أبجد هوز حط كلام، كل حرف يقابله رقم من الأرقام، فاستخدم الحروف كناية عن الأرقام. ولذلك من يقرأ هذه المنظومة يجد فيها بعض النفور شوية، لأنه في حروف لو الإنسان مش عارف الأرقام المقابلة للحروف سيجد فيه نفرة. نكتفي اليوم بالأرجوزة المائية والمنظومة الحلبية، أجزتكم بها إجازة صحيحة بشرطها المعتبر عند أهل العلم والأثر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله سنكمل باقي المنظومات في أيامها، أيام السبت والثلاثاء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وينفعنا بما علمنا، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.